يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أصلي الاستسقاء ولو أدى ذلك إلى تأخري عن العمل الرسمي قليلا، أو لا أحضر الصلاة البتة؟ يا أخي مسموح، مسموح عن الدوام لما تصلي، ولي الأمر سمح بهذا، ولا يجوز أن يفتح الدوام والناس يصلون، الدوام يبدأ بعد صلاة الاستسقاء. نعم.